إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على الكتاب 34 ضمن مسار الدورات العلمية في برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا ومتقبلا ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم سميع قريب مجيب الدعاء. و كنا في المجلس الماضي أخذنا ما يتعلق، بعد أن فرغنا أولا من العقد المتعلق بالنزول بأنواعه 12، ثم فرغنا من العقد المتعلق بالسند، ثم فرغنا من العقد الثالث أيضا المتعلق بالأداء. نشرع اليوم بعون الله عز وجل في العقد الرابع، وهو المتعلق بما يرجع إلى الألفاظ، وهي 7. إذن العقد الأول فيه 12 نوعا، والعقد الثاني تضمن 6 أنواع، هكذا صارت 18 نوعا، ثم الثالث أيضا تضمن 6 أنواع صارت 24 نوعا، ثم هذا العقد أيضا يتضمن 7. فالأول وهو 25 من جملة الأنواع، والثاني وهو 26 الغريب والمعرب. قال الناظم رحمه الله: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي 7، الأول والثاني الغريب والمعرب. قال: يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا احذر. يعني هنا تكلم عن نوعين، النوع الأول ما يتعلق بغريب القرآن، غريب القرآن. وغريب القرآن هي الألفاظ التي لا يكثر دورانها، بحيث قد يخفى معناه، بحيث ويحتاج إلى الرجوع في معناه إلى ما قاله أهل اللغة المفسرون والسلف وأهل اللغة. ولهذا هو قال: يرجع للنقل لدى الغريب، يعني لا تعلم إلا بالنقل. هو السيوطي رحمه الله عبارته: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ. طبعا العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، أي إلى المعاني الألفاظ المستفادة من علوم اللغة، سواء من متن اللغة أو من البلاغة. فلا يخفى أهمية اللغة العربية في علم التفسير، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فمن أهم أدوات المفسر علمه بعلوم اللغة، وأهم علوم اللغة التي يحتاج إليها المفسر 4، وهي النحو، علمان يتعلقان بالتراكيب، وعلمان يتعلقان بالمفردات. فأما اللذان يتعلقان بالمفردات فالصرف في صيغة الكلمة، فمثلا كونك تعرف أن هذه الكلمة اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعل ماضي أو فعل أمر أو مضارع أو اسم آلة أو مثلا صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، هذه لها أثر في المعاني الدقيقة في علم التفسير، لها أثر، لا شك أن لها أثرا فيها. مثال ذلك مثلا لما يأتي تفسير أسماء الله عز وجل مثلا، فغفار ليست مثل غافر، غفار يعني كثير المغفرة، وترتب عليه بعض الأشياء، مثلا لا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد، هل هذا فعل مبني للفاعل أو للمفعول؟ هل معناها لا يضارر الكاتب والشهيد غيرهما، ولا المقصود لا يضرهما غيرهما مثلا، أو المعنيان مرادان؟ كذلك قوله: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهكذا. فإذا الصرف له مرجع عظيم، حتى قال بعض المفسرين ولعله الرازي: أعظم علوم اللغة عند إفادة للمفسر الاشتقاق أو نحو ذلك من العبارات. طيب، كذلك من ما جاء من العلوم التي تتعلق بالمفردات علم متن اللغة، يعني ما معنى هذه اللفظة عند اللغة، وهذا هو الذي يتعلق بعلم الغريب. فقد تأتي، فالألفاظ القرآنية تنقسم قسمين كما ذكر أبو حيان الأندلسي: قسم يكاد يشترك في معناه عامة الناس وخاصتهم كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت. يعني لا يأتي واحد يقول ما معنى السماء، ما معنى الأرض، كل من يعرف اللغة العربية تكلمها يعرف معنى السماء والأرض مهما كان جاهلا، فلا يحتاج، لأنها يعني مستعملة حتى في اللهجات العامية. لكن هناك بعض الألفاظ يختص بمعرفتها من له اطلاع ومعرفة بلسان العرب، وهو الذي صنف فيه أكثر الناس وسموه غريب القرآن. ويحسن التنبيه هنا على أن غريب القرآن غرابته نسبية وليست مطلقة، بمعنى أنها تخفى على بعض الناس دون بعض، وليس معناه أنه غريب في نفسه على جميع الناس، وهو ما يعرف بالوحشي من الألفاظ، وهو الذي ذكره علماء البلاغة في المنافي للإش للبلاغة. فهذا لا، هذا لا يكون في القرآن، لكن غرابة نسبية تخفى على بعض الناس دون بعض، حتى الصحابة خفي عليهم بعض الألفاظ. والعلمان الآخران اللذان يحتاج إليهما المفسر في التراكيب، علمان في التراكيب، وهما النحو والبلاغة. وهذا العقد الذي يرجع الألفاظ يرجع إلى هذه العلوم، خاصة البلاغة، وهو يتداخل، علوم القرآن هنا تتداخل كثيرا مع علم البلاغة، كما تداخلت في النوع العقد الثاني مع، أو تشابهت في الحقيقة مع علم الحديث، أخذوا ما يتعلق بالأسانيد متواتر وآحاد وما إلى ذلك والرواة والحفاظ كما تداخلت في العقد الثالث مع علم التجويد والقراءات، وكما تداخلت علوم الأداء عموما تتداخل هنا مع علوم البلاغة، وكما سيأتي أنها ستتداخل في النوع الخامس مع علم أصول الفقه، لأنه يتكلم عن دلالات الألفاظ ونحو ذلك. فإذا هنا هذا العقد سيتداخل كثيرا مع علوم اللغة العربية، لا سيما ما يتعلق بالبلاغة كما سيأتي. طيب، فإذا النقطة الأولى أن نعرف ما معنى غريب القرآن، النقطة الثانية تقسيم الألفاظ القرآنية إلى يعني ما لا يخفى وإلى غريب، ما لا يخفى على عامة الناس وإلى غريب يحتاج في الرجوع إليه إلى النقل كما قال، إلى ما قاله أهل اللغة الأصليون كالصحابة ونحوهم ويلحق بهم التابعون وهؤلاء، وكذلك ما قاله علماء اللغة. والنقطة الثالثة أن غريب القرآن نسبي وليس مطلقا، ليس هو الغريب الوحشي الذي ينافي البلاغة. النقطة الرابعة سبب الغرابة، ما هو سبب الغرابة؟ سبب الغرابة أن الألفاظ يعني قد تكون قليلة الدوران فتخفى، أو لكونها، طيب قد يقول قائل كيف الصحابة حتى خفيت عليهم بعض الألفاظ، فقد جاء عن عمر أنه خفيت عليه بعض الألفاظ، بل جاء عن أبي بكر أيضا وصح عن عمر أنه قال ما هذا عرف ما الأب، فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني لم يعرف حقيقة معنى الأب، أما كونه نباتا ينبت من الأرض فهذا واضح من السياق، لينظر الإنسان إلى طعامه أن إن قراءتان، صببنا ماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إلى أن قالوا أبا، فواضح أن الأب نبات يعني، لكن ما هو حقيقته لم يعرف. طيب كيف عمر وهو قرشي من صميم قريش كيف يخفى عليه؟ وكذلك جاء عن ابن عباس أنه قال كل القرآن عارف إلا ثلاثة ألفاظ، وكذلك جاء عن عمر أنه أشكل عليه لفظة على تخوف في سورة النحل، فقال ما التخوف وسأل الناس. الجواب أن القرآن نزل بلغات العرب قرآنا عربيا ولم ينزل بلغة قريش، فبعض الألفاظ فيه بلغات قبائل أخرى، هذيل أو ثقي أو كذا أو اليمن أو حمير، وهذا موجود في كلام السلف، يقولون هذا بكذا بلغة حمير، هذا كذا بلغة هذيل، هذا كذا بلغة، فبهذا يخفى أحيانا على بعض الإش الصحابة، وهذا موجود حتى أنت في لهجة بلدك أو في لغة بلدك قد يخفى عليك بعض الألفاظ، خاصة إذا كانت مثلا جاءت من مدينة أخرى غير المدينة التي أنت فيها مع أنكم أنتم في نفس البلد، فهذا نظير ما يحصل للصحابة، وبهذا نعرف أن الغريب قد يشكل حتى على بعض الصحابة ولا إشكال في هذا الأمر. طيب، هذا من أسباب الغرابة أن تكون من لغة قبيلة أخرى أو من أو قلة دوران هذه الكلمة أو لاستعمالها في استعمال غير المشهور كناية أو مجاز أو لقلة علم السامع أو القارئ باللغة وتغير الألسنة. وهذا هو من أكثر أسباب الغريب، ولذا قلنا الغرابة نسبية. ففي العصور المتأخرة لا سيما بعد اختلاط العرب بالعجم وكذا تداخلت اللغات وفسدت الألسن، فصار حتى العرب يشكل عليهم معاني كثير من الألفاظ العربية لبعد عهدهم باللغة الأصيلة الفصيحة، فكثر الغريب. فقد يكون هناك أشياء كثيرة في زمن الصحابة والتابعين لم تكن غريبة ولكن عندنا غريبة لأنها غير مستعملة، ومع ذلك فقد يكونون فسروها في الزمن. أو لماذا؟ لأجل العجم، لأن دخل كثير من العجم في الإسلام فخفيت عليهم بعض الألفاظ فيحتاجون إلى تفسيرها لهم. النقطة الخامسة بعد ذلك الكتب المصنفة في غريب أو أهمية الغريب، هذه نقطة مهمة جدا يا إخوة انتبهوا فيها، انتبهوا إليها، وهي التدرج في علم التفسير. علم غريب القرآن هو اللبنة الأولى في علم التفسير، فهو من أهم علوم التفسير، بل لا يمكن الكلام في التفسير من غير علم غريب القرآن. وإذا سألتني سؤالا فقلت كما قال المختصون، يعني أنقل لك إذا قلت ما هي أول خطوة، أنا علم التفسير بحر متلاطم أنا أريد أن أبدأ فيه، نقول لك أول خطوة غريب القرآن، هذه أول خطوة، لأنك إذا لم تعرف معاني المفردات لن تعرف التركيب بالضرورة. فبالتالي ابدأ بأن لا يكون في القرآن لفظة أو فيما تريد أن تعرف تفسيره مثلا سورة معينة إلا وأنت تعرف معناها، ولو على قول واحرص وأنت تقرأ القرآن على أن يكون، خاصة إذا كان عندك كتاب يفسر الغريب، هذا يفيدك كثيرا. كلما يعني شككت في معنى لفظة انظر في حاشيته سريعا وواصل في قراءتك، هكذا ستتكون عندك ثروة ومعرفة. ومن أفضل الطرق أيضا حفظ نظم أو متن في غريب القرآن، هناك متون مختصرة معاصرة وأنظام، ويعني حتى العراقي وغيره له أو ابنه له ألفية في الغريب، وهناك كتب متعددة، وبعض مشايخنا المعاصرين نظم منظومة اشتهرت في غريب القرآن. فغريب القرآن من الأهمية بمكان، وهو اللبنة الأولى في علم التفسير. ثم يأتي المعنى الإجمالي بعد أن عرفت كل الكلمات أو جلها استحضرتها في قلبك، يبقى إيش؟ المعنى الإجمالي للآية، لأنه لا يلزم من كون الألفاظ واضحة أن المعنى الإجمالي واضح. ونضرب لهذا مثلا، طبعا غريب ستأتي أمثلته، الغريب ما ذكرها هنا مثلا غريب، لكن هناك مثلا كما ذكرنا مثلا على تخوف، ما معنى على تخوف؟ هذه معناها غير واضح، تحتاج إلى الأب مثلا، هذه معناها غير واضح، والليل إذا عسعس ما معنى عسعس؟ يحتاج إلى مراجعة. أحقابة مثلا ما معنى أحقابة؟ تحتاج إلى مراجعة. وأنت إذا أردت أن تعرف أهمية الغريب خذ جزء عما يتساءلون فقط، انظر كم فيه، ربما تجد فيه مئات الكلمات الغريبة، كيف ستعرف معناها إذا ما عرفت هذه الكلمة؟ والنازعات غرقة، إيش معنى النازعات؟ وإيش معنى النازعات وإيش معنى غرقة؟ هذا يحتاج إلى معرفة ما معنى النازعات وما معنى إيش غرقة، وهكذا. إذن الغريب مهم جدا. ثم يأتي المعنى الإجمالي، ممكن أن تكون الآية ليس فيها لفظة غريبة ومع ذلك معناها خفي. نضرب لهذا مثالا، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، من وجد في رحله فهو جزاؤه، إيش اللي فهو جزاؤه؟ ما معناه فهو؟ هو في نفسه واضح، لكن ما هو الذي هو جزاؤه؟ كيف يعني السارق جزاؤه؟ فهذا نرجع فيه للتفسير، نعرف أنهم كانوا يأخذون السارق نفسه مثلا إيش مملوكا أو كذا إذا لم يرجع السرقة مثلا، أو إذا جزاء له على سرقته في شريعتهم. إذن هذا يحتاج مثلا قوله تعالى أن تنبئونه بما لا يعلم في السماوات أم في الأرض أم بظاهر من القول، بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، ما معنى أم بظاهر من قول؟ أم وظاهر ومن القول واضح، لكن إيش معنى أم بظاهر من قول؟ أسماء لا حقيقة تحت هذا، نعرفه بالرجوع إلى التفسير، هذا يسمى بالمعنى الإجمالي. إذا حصلت الغريب والمعنى الإجمالي فقد حصلت لب علم التفسير، وغالب ما يزيد على ذلك فهو من باب الاستنباطات والتوسع والتعمق في علم التفسير. فركز على هذين، ركز على هذين الأمرين، الغريب تبني لك قاعدة قوية، ثم المعنى الإجمالي، والمعنى الإجمالي يكثر في التفاسير المختصرة، ركز عليها، مثل الميسر، تفسير ميسر إصدار مجمع الملك فهد رحمه الله، كذلك المختصر في التفسير ونحو ذلك من الكتب المختصرة جدا لا تشتت نفسك، الجلالين مع الحذر مما فيه من المخالفات العقدية والتأويل وما إلى ذلك. هذه التفاسير تنمي عندك المعنى الإجمالي مع غريب القرآن، تركز عليها كثيرا، حتى ثم بعد ذلك تبدأ تتوسع في التفسيرات الأخرى مثل السعدي البغوي، ما هو أوسع من ذلك، ابن عطية، ابن كثير إلى آخره، مع الحذر مما يقع في بعض هذه الكتب من التأويلات بالنسبة للتفسيرات التي أصحابها على عقيدة التأويل. من أشهر كتب الغريب غريب القرآن للعزيزي ولمكي بن أبي طالب ولابن قتيبة، وتحفة الأريب لأبي حيان، وهو من أحسن الكتب المختصرة، وكذلك من أوسعها كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني، وهذا من أشهر كتب الغريب، وكذلك كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي. ثم هذا هو النوع الأول وهو 25. النوع الثاني وهو 26 من جملة الأنواع، والنوع الثاني من هذا العقد الذي يرجع إلى الألفاظ ومعاني الألفاظ من حيث اللغة وعلومها، من حيث اللغة وعلومها، المعرب. قال هو ما جاء في المشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل إلى آخره. المعرب هو ما استعملته العرب، الألفاظ التي استعملتها العرب من غير لغتها في معانيها التي كانت لها في تلك اللغة. يعني مثلا لفظة حبشية يأخذها العرب ويستعملونها في نفس المعنى في لغتهم، هذه تسمى عربت، هذه اللفظة معناها نقلت من الحبشية أو من الرومية أو من الفارسية، الأماكن التي حول العرب، مثلا الفارسية، الرومية، الحبشية إلى آخره، تنقل إلى لغة العرب وتعرب، معناها تعرب أنها تجعل على أوزان العرب وعلى طريقة نطق العرب، ويستعملونها في نفس المعنى الذي كان لها في الرومية أو في الحبشية أو في الفارسية ونحو ذلك، أو في الهندية مثلا. وهذا له أمثلة، ولكن قبل ذلك هذا فيه نزاع، وجود المعرب في القرآن فيه نزاع، أصل وجود لفظة معربة فيه نزاع، وفي رأيان. رأي الأول للشافعي وابن جرير ومن وافقهما وبعضهم ينسبه إلى الجمهور، إنكار وقوع المعرب في القرآن. لماذا؟ لأنهم يقولون الله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، وأنكر أن يكون فيه شيء من غير العربية، كما قال الله عز وجل أنه لو كان فيه شيء من العجمي لقالوا أعجمي وعربي، إذن كله عربي. لكن في الحقيقة أعجمي وعربي المعروف في تفسيرها يعني رسول عربي وكتاب عجمي، لأنه قال ولو جعلناه أعجميا، يعني القرآن. على كل المهم أن ظاهر القرآن أن جميع القرآن عربي، ليس فيه لفظ عجمي. ونقل عن كثير من السلف، بل أنا أظن أنه إما مذهب جمهور السلف أو أنه كأنه إطباق من السلف على جواز وقوع المعرب في القرآن. الدليل أنهم يقولون كثير جدا، نقل عن ابن عباس، عن عكرمة، عن فلان، عن فلان، أنهم يقولون هذه مثلا مشكاة يقولون كذا بالهندية، وهذا كذا بالفارسية، وهذا كذا بالحبشية، وهذا كذا بالرومية، مثل ما نقل هنا عن هذه الألفاظ، المشكاة، أواه، السجل، الكفل، القسطاس. فهذا يدل على أن السلف كانوا لا يجدون حرجا في وجود المعرب في القرآن. طيب ما يعني ما دليلهم، ما ردهم على الأولين في أدلتهم؟ يقولون كون هناك ألفاظ عجمية قليلة في القرآن لا يخرج عن كونه عربيا. أرأيت لو أنك مثلا، ولله المثل، أنت لو ألفت كتابا باللغة العربية الفصيحة القوية ثم ضمنته بعض الألفاظ العجمية في بعض المواضع، إما أسماء أماكن أو ناس أو حتى ألفاظ صارت مستعملة عند العرب بحيث صارت عربت، يعني هم يقولون أيضا اللفظة إذا عربت صارت عربية، لا يلزم أن يكون أصلها من الأصل الأول عربي، خلاص إذا العرب استعملتها وشعت في كلامها وكذا قبل القرآن فهي صارت من ألفاظ عربية لأنها عربت. فإيش الإشكال في أن يأتي أصلا يستعملون هذه الكلمة؟ ولهذا لم نجد أحد من الكفار اعترض على القرآن لورود هذه الألفاظ فيه. والأمر قريب يعني. هم هؤلاء يقولون هي أصلا عجمية وعربت، وهؤلاء يقولون طيب ما رد الآخرين؟ يقولون هذا ما ذكر السلف أنه من العجمية وكذا ليس صريحا في أنه مأخوذ من هذه اللغة إلى لغة العرب، بل قد يقصدون توافق اللغتين، ويقولون لا مانع أن تكون اللفظة استعملت عند العرب وعند غيره. فكونك تقول أصلها حبشي ثم عرب، ما الدليل أنها لم تكن أصلا عند العرب ثم أخذها الحبش؟ هكذا قال، وإن كان هذا الكلام فيه ضعف، لأن الاشتقاقات تدل أحيانا على هذا، ما في اشتقاقات تدل عليها، لأن الاشتقاقات تدل على عربية الكلمة. لكن على كل حال يعني إذا لم يعرف لهذه المادة جذر في اللغة العربية، فهذا مما قرينة مؤكدة لما ذكره بعض السلف أنها عجمية، لكن لا يلزم، فهي محتملة. فالمسألة محتملة، وقد ذكر صاحب المراقي أنه لا يبنى عليها شيء، بعد أن قال معرفا للمعرب: ما استعملت فيما له جا العرب في غير ما لغتهم معرب، ما كان منه مثل إسماعيل وما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل، إن كان منه واعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر. يقول سيأتي أن هناك نقطتان اتفقوا عليها، أن هناك ألفاظا عجمية في القرآن، أسماء أعلام، هذا لا خلاف فيه، ولهذا نقول هي ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة: إبراهيم، إسماعيل، يوسف، هذه ما الذي منع من الصرف؟ العلمية والعجمة، دل على أنها عجمية، هذا لا إشكال فيه لأنها أعلام، أسماء ناس، فكما هي تعرب في الألفاظ في الأوزان، لكن في النهاية هي ألفاظ عجمية لا إشكال فيه. هذا محل اتفاق بين أصحاب القولين، لكن هؤلاء قد يكونوا هذا ليس من المعرب الأخير. والشيء الثاني أنه ليس في القرآن تركيب عجم، يعني جملة عجمية كاملة ما في، لكن انحصر الخلاف في الألفاظ المنكرة أو في الألفاظ غير الأعلام بالأصح، مثلا مشكاء، القسطاس، الكذا الكذا، هذه الكلمات هل هي عربية أو عجمية؟ من أمثلة ما اختلفوا فيه: استبرق، مشكاة، سندس، ما شابه ذلك. ثم قال صاحب المراقي خاتما لهذا الفصل، قال: وذاك لا يبنى عليه ضرع متى لا يبنى عليه فرع متى أبى رجوع در ضرع، يعني قال هذا لا ينبني عليه فرع. وإذا ما الذي ينبني عليه؟ لا ينبني عليه شيء. هؤلاء قالوا هذه أصلا عربية أو من باب توافق اللغات، وهؤلاء قالوا أصلا عجمية ثم عربت، وهذا لا ينافي عربية القرآن. هل ينبني على ذلك شيء؟ ما ينبني على ذلك شيء. هذه الألفاظ موجودة في القرآن، معناها هو المعاني التي ذكرها، هي المعاني التي ذكرها السلف ونحو ذلك، فلا ينبني عليه كبير شيء. من الكتب المشهورة في المعرب كتاب الجواليقي، شيخ ابن الجوزي، وهو عالم يعني جليل. المعرب اسمه المعرب أو المعرب من الألفاظ العجمية وكذا للجواليقي، وأيضا ممن ألف فيه من المتأخرين السيوطي، له رسالة أو له جزء اسمه المهذب في ما وقع في القرآن من المعرب، ذكر فيه الألفاظ المعربة واتبعه بملحق من أبيات التاج السكي وتذيل للحافظ ابن حجر، وأضاف السيوطي عليها على ما سبق، كل واحد يزيد على الآخر. من أمثلتها التي ذكرها الناظم تبعا لأصلي: المشكاة، وهي الكوة غير النافذة للخارج، يعني مثل النافذة لكن ليست نافذة إلى الخارج، يوضع فيها السراج، وقيل غير ذلك، قيل إن أصلها حبشي، وهذا جاء عن مجاهد. والكفل بمعنى الضعف، تقول كفلين يعني ضعفين، قيل أصله حبشي، وهذا جاء عن أبي موسى، ونلاحظ أن أبا موسى الأشعري كان ممن هاجر إلى الحبشة، كأنه سمع هذه اللفظة مستعملة عندهم. الكفل بهذا المعنى، بمعنى الضعف. والأواه بمعنى الرحيم، قيل إنه حبشي، طبعا له معنى آخر الأواه، لكن الأواه بمعنى الرحيم قيل إنه حبشي، وهذا نقل عن أبي ميسر عمرو بن شرحبيل، هذا واحد من التابعين لعله. والسجيل، وهو الطين المشوي، قيل بأنه لفظ فارسي كما روي عن مجاهد. والقسطاس بمعنى العدل، وهو لفظ قيل رومي، وطبعا بعض العلماء قالوا هو عربي مأخذ من القسط بمعنى العدل، لكن على كل حال قيل إنه عجمي بمعنى العدل، ويعني روي هذا عن مجاهد. والسيوطي قال: وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق كما قلنا، وكما قال هنا: وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذر، هكذا في هذه النسخة، ما أدري هل كل النسخ، لو قال قالوا فاحذر لكان أحسن من أن يقطع همزة الوصل، يعني بالوفق يعني بتوافق اللغتين. وبعضهم، بعض المعاصرين الآن ينحو منحى أنه كان هناك لغة جامعة للعربية وما حولها من اللغات، قبل أن تتشقق إلى العربية وغيرها من اللغات الآرامية واللغات القريبة السريانية واللغات التي لها اشتراك نوع اشتراك مع العربية. فيقولون هذه الألفاظ المشتركة قد تكون أخذت من اللغة الأم التي كانت قبل تشقق هذه اللغات، مثل اللاتينية الآن انشقت إلى منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، ولهذا تجد هناك ألفاظ مشتركة بينها لأنها تشترك في لغة أم وهي اللاتينية. فكذلك هنا يقولون كان هناك لغة أم ثم تشققت، فلا مانع أن تكون هذه الألفاظ المتوافقة من باب توافق اللغات، وهذا يتوافق مع قول من أنكره. والأمر سهل في هذا، يعني لأننا هل ينبني على ذلك شيء؟ لا ينبني، لأننا قلنا مدام أن القرآن معظمه عربي وهذه الألفاظ مع ذلك عربت واستعملتها العرب أصلا قبل نزول القرآن، فما المانع من وجودها فيها؟ ولهذا ما اعترض أحد بهذا، قالوا أنت تحدثنا بألفاظ لا نفهمها، مدام أنها مفهومة عندهم خلاص انتهى الأمر. ثم قال رحمه الله: الثالث المجاز، وهو 27 من جملة الأنواع، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير المعنى الذي وضع له أولا، وقيل هو صرف اللفظ أو استعمال اللفظ في المعنى غير المتبادر المرجوح لقرينة تدل عليه. وقد اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن، فمنهم من قال ليس هناك شيء اسمه مجاز أصلا، وإنما هي كلها حقائق، وإنما هي على حسب السياق، وهي كلها استعمالات عربية تعرفها العرب من كلامها. ومن أبرز، طبعا هناك علماء يعني قالوا هذا القول، من أبرز من نصره من المتأخرين شيخ الإسلام وتلميذه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رسالة في منعه في القرآن. والقول الآخر وهو يعني كأنه قول الجمهور من المتأخرين هو إثبات المجاز في اللغة ثم منهم من أثبته في اللغة وفي القرآن أيضا، وهذا هو يعني لعله رأي الأكثرين، ومنهم من قال بل هو في اللغة دون القرآن. والمسألة معروفة وناقشناها في كتب الأصول وغير ذلك، وليس هذا محل بسطها. ومنهم من قال هذا الخلاف لفظي، لأنه في النهاية كلهم يتفقون على أن هناك معنى متبادر ومعنى آخر، وأنه على حسب السياق يتحدد، وأنه إذا لم تأتي قرينة في السياق فهناك معنى غالب يحمل عليه، وهذا الذي يهمنا. ولهذا من قال بإثبات المجاز في اللغة من علماء أهل السنة فلا يقدح في عقيدته ما دام لم يدخله في الصفات. أهم شيء أن لا يقول الصفات الإلهية هي من باب المجاز، وكذلك أن لا يستعمل المجاز بلا قرينة، لأن الذي يقول بالمجاز يشترط فيه القرينة، وخلافنا مع المؤولة قائم على أنه لا يوجد قرينة صحيحة لصرف هذه النصوص إلى مجازها أولا، وثانيا أن السلف حملوها على حقائقها فلا يجوز لأحد أن يخالفها. والدليل على هذا مثلا أشاعرة لما يأتون ويخالفوننا ويقولون مثلا العلو والرحمة والغضب وكذا كله نحمله على المجاز، فيقولون اللغة تحتمل هذا والاستحالة العقلية. نقول نحن لا يوجد استحالة عقلية. الاستحالة العقلية هل هي في صفة إلهية تخالف صفة المخلوقين أو توافقها؟ إن قلتم توافقها فنحن معكم، هذه يستحيل عقلا أن يتصف الله عز وجل بها. وإن قلتم في صفة لا توافق صفات المخلوقين وقلتم مع ذلك تستحيل، هنا نخالفكم ونقول لا نوافقكم في أن مثل هذا يعني يمتنع على الله أن يتصف به. ما المانع؟ رحمة لا تماثل رحمات المخلوقين، ما المانع؟ غضب لا يماثل غضب المخلوقين، ما المانع؟ أما أن تقول لي لا أنا أرى أن أصل هذه الصفة لا يليق فهذا دعوة منك، ونقول لك أكبر دليل عليك خلافك مع المعتزلي. أرأيت لو أن المعتزلية قال لك في السمعيات مثلا، قال لك الميزان هذا للبقال، هل الله يحتاج إلى ميزان؟ هذا مجاز المقصود به إقامة العدل، والصراط هذا مجاز المقصود به صعوبة الاستقامة على تكاليف الإسلام إلا لمن يعني اجتهد في ذلك ولا يوجد صراط حقيقي وهكذا، لماذا أنت تمنعه؟ اللغة تحتمله أو لا تحتمله؟ وحتى آيات القدر أولها، وحتى الآيات التي في الصفات السبع التي تثبتها أنت أولها وأنت لا توافق على ذلك، فإذا ما كان جوابك له كان جوابنا لك. فهو يقول قدرة، أعوذ بالله، يصفون الله بقيام الأعراض به بصر وسمع، أعوذ بالله، هذا لا يكون إلا بقدح بحدقة وآذان وطبلة أذن. فأنتم تقولون لا، هذا سمع المخلوقين، أما سمع الله فليس كسمع المخلوقين. ونحن نقول لكم وكذلك رحمة الله ليست كرحمة المخلوقين، وغضبه ليس كغضب المخلوقين، والسواء ليس كسواء. ما كان جوابكم كان جوابا. تقول لي أنا لا أتصور، هذا من أصله فيه تشبيه. يقول لك المعتزلي وأنا لا أتصور أصل البصر والسمع فيه تشبيه، فما هو الجواب؟ لا جواب. أي شيء تقول المعتزلي نقول نحن لك. تقول أنا لا أتصور الفرق بينها، هناك أتصور الفرق بين الخلق، أما هنا أصله تشبيه. هذا نفس كلام المعتزلي لك في الصفات السبع التي تثبتها أيها الأشعري وأيها المتريد، حذو القذة بالقذة. فإذا هذا يعني ليس، لا يطرد على قانون بهذه الطريقة، لا يصل. طيب، فإذا قيل بالمجاز ولم يدخل في الصفات لا إشكال، لا إشكال. ثم ذكر بعض أنواع المجاز، فمن ذلك اختصار الحذف، يعني أن يحذف شيء ويدل عليه دليل، مثل قوله مثلا تقدير مثلا المضاف، مثل تقدير المضاف مثلا واسأل أهل القرية، واسأل القرية قالوا تقديرها واسأل أهل القرية، فهذا قالوا مجاز بالنقص. وأن يترك الخبر، مثاله إذا كان معروفا مثلا في الإيش في السياق يجوز الاختصار بحذفه، مثل فصبر جميل، أي فصبري صبر إيش جميل، أو فصبر جميل صبري، فهما إيش التقدير لحذف المبتدأ أو الخبر. وفي جوابي كيف زيد قلدني، فزيد مستغني عنه إذا عرف. أحيانا يحذف حتى من غير سؤال سابق، مثل قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. أين الخبر؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، ما بالهم، حذف الخبر. كذلك قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء سواء سواء قراءتان العاكف فيه والباد، ما لهم، وين الخبر؟ فهذا أيضا من حذف الخبر، ويقدر على حسب السياق. فإذا كان بعد ذلك قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم، هذا إذا أراد فقط بالحاد، فكيف بالذي كفر وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وأعظم. وهكذا أيضا من أنواع المجاز التعبير بالمفرد والمثنى والجمع ببعضها عن بعض، يعني يعبر بالمفرد عن المثنى أو عن الجمع، وبالمثنى عن المفرد أو الجمع، وبالجمع عن المفرد أو المثنى. اضرب 3 × 2 يكون حاصل 6 صور. فمثال التعبير بالمفرد عن المثنى ولو على قول، سنمشي في بعض، قوله تعالى والذين ينفقون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ما قال ينفقونهما، وقوله هو الله ورسوله أحق أن يرضوه، وما قال أن يرضوهما، وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ما قال إليه أو إليها أو إليهما، وهكذا. فهذا بعضهم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، لكن هذا ظهر أنه راجع على الصلاة. نعم، قال فهذا يعني أحيانا يعود الضمير إلى واحد والمعنى والله ورسوله أحق أن يرضوه مثلا، قالوا لأن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم موافق لرضوان الله عز وجل. والثانية التعبير بالمفرد عن الجمع كألفاظ العموم التي هي ظاهرها مفرد ومراد بها العموم، مثلوا له بقول إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، عن الناس يعني. التعبير الثالثا التعبير بالمثنى عن المفرد على قول، في قوله تعالى ألقيا في جهنم، أي ألقي على واحد من الأقوال، لأن ليس المقصود هنا، مقصود هنا مجرد المثال لا مناقشة الأقوال. الرابعة التعبير بالمثنى عن الجمع، مثل ثم ارجع البصر كرتين، أي كرات كثيرة، كرة بعد كرة، ليس مقصود كرتين فقط، لأنه يقال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولا ينقلب مرتين فقط بل من تكرار، هكذا قال العلماء. والخامسا التعبير بالجمع عن المفرد، مثل قوله تعالى في أن قال رب ارجعون، ارجعون أي ارجعني، لأنه قال ربي، وهذا يعبر في المعظم، يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، أي إني له لحافظ، لكن تعظيم للمتكلم المعظم نفسه، ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى. والسادسة التعظيم بالجمع عن المثنى، كقوله تعالى فإن كان له إخوة أي أخوان فصاعدا كما اتفق عليه علماء الفرائض. وهذا إذا قلنا الجمع يعني لا ليس أقله اثنين، قد يحمل على التعبير عن الجمع بالمثنى، هذان خصمان اختصموا، لأن كل خصم يشمل إيش جماعة، والله أعلم. وهذا يعني له مباحثه. أيضا من أنواعه التعبير بلفظ العاقل عن غير العاقل والعكس، وبعضهم يقول بالعالم عن غيره والعكس. فهناك صيغ للعقلاء مثل من، وصيغ لغير العقلاء مثل ما، وقد يعبر بكل عن كل. وكذلك هناك صيغ للعاقلين مثل جمع المذكر السالم، لا يستعمل إلا في العاقل. فأنت مثلا لا تقول رأيت الحمير يمشون، لا، إنما تقول رأيت الحمير تمشي، لا تعبر بواو الجماعة ولا بجمع المذكر السالم. أيضا لا تقول مثلا هؤلاء الحمر مثلا جميلون مثلا أو كذا، لا، تقول جميلة، حمر جميلة أو أنيقة أو غير ذلك. طيب، أو خلينا نقول خيل أحسن عشان يتناسب مع المعنى. فلا تقول مثلا إيش هذه فرس جميلة أو خيل جميل مثلا، تقول إيش جميلون، لا. طيب كيف نعبر؟ كيف يعني متى يأتي هذا؟ أحيانا يأتي مجازا، مثلا إذا نسب إليها فعل من أفعال العقلاء، كقوله في قصة يوسف في رؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما قال ساجدة، أن هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن السجود من أفعال العقلاء، فلما نسب إليها جمعت جمع العقلاء. وضده، مثال ضده استعمال ما لا يعقل عما يعقل، مثلا هو لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، هذا استعمل حتى في العقلاء، وقد يكون هذا من باب تغليب غير العاقل لأنه أكثر. فالله عز وجل يسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وهذه الأشياء أكثر من الناس، فتكون إيش غلبت، الله أعلم. وهذا قد يكون من باب التغليب، وإلا في الأصل استعمال ما فيما يعقل ومن فيما لا يعقل. ومن هذا من باب الإنابة أيضا قوله والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، لاحظ من على بطنه، من للعاقل الأصل على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، هذا تغليب العاقل لأنه في أشياء تمشي على رجلين غير عاقلة مثل الطيور. ومنهم من يمشي على أربع، من على أربع، هذا أيضا من الإش إنابة. أيضا من مما ذكره هنا في المجاز الالتفات، والالتفات هو الانتقال من طريقة من طرق الضمائر إلى أخرى. طبعا معروف الضمائر ثلاث، تكلم وخطاب وغيبة، فكونك تستعمل الخطاب مثلا، والغيبة هنا يدخل فيه الظاهر عندهم في الاصطلاح، فكونك تبدأ بتكلم ثم تتحول إلى غيبة، أو من غيبة إلى تكلم، أو من خطاب إلى تكلم أو غيبة، هذا يسمى التفاتا عندهم، أسلوب بلاغي اسمه الالتفات، وهو موجود في القرآن كثيرا. مثال الانتقال من الغيبة إلى الخطاب يمثلون له بقوله الحمد لله، قلنا الظاهر يدخل هنا في الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أن كلام عن الله من غير خطاب، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، تحول. ومثال الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني المتبادر أنه يقال إيش وجرينا بكم، لكن هذا التفات بدل بكم بهم. والالتفات له فوائد. وأيضا مثلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، ما قال فساقه، مع أنه قال الله، المتبادر أنه سيقول فساقه فينتقل إلى ضمير التكلم فسقناه. والالتفات له فائدة عامة وهي تنبيه المخاطب بتغير الأسلوب لئلا يمل، ولو فائدة خاصة وهي في كل موضع بحسبه. والأصح أن الالتفات حقيقة وليس مجازا كما ذكره السيوطي نفسه في كتابه في شرح هذا أصل هذا الكتاب كما نقله بعض الشراح. النوع السابع الإضمار، يعني أن يكون هناك لفظ مضمر ومقدر محذوف، وهي ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء، وقد مرت معنا في بعض الكتب الأصولية لله الحمد. فمن ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. ومن ذلك قوله اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضرب فانفلق، ليس مجرد الإيحاء، لا لابد أنه ضرب فعلا، لأن الانفلاق يحصل عن الضرب لا عن مجرد الإيحاء. ومثله قول الرسول في قصة يوسف فأرسلون يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوه فذهب فدخل على يوسف فقال، هذا كله اختصر لأنه واضح من السياق. وكذلك مثل له بقوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، فقالوا جاء في القصص ما يدل على أنه وعند السلف من أثر حافر فرس الرسول. هذه المقدرات أخذناها من الإش. أيضا هذا مجاز الزيادة، أن تكون هناك لفظة زائدة، يعني وفي القرآن لا نقول زائدة وإن نقول صلة. فمنهم من مثل له على نزاع يعني في هذا بقوله ليس كمثله شيء، فيقولون المعنى ليس مثله شيء. ومن المجاز أيضا بالزيادة التكرير، يعني كأنه قريب من الزيادة التكرير لفائدة. فقيل منه قوله تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا، هكذا قيل إنه تكرار لقوله فدكتا دكة واحدة. وأيضا منه التقديم والتأخير، بمعنى أن يكون الكلام فيه تقديم وتأخير، يذكر بسياق وفي الحقيقة المقدم فيه مؤخر والمؤخر مقدم. مثل له على قول ممثل ببعض الأقوال بما ذكر الله عن الكفار أنهم قالوا نموت ونحيا، هل هم يعترفون بالحياة بعد الموت؟ لا، إذن قالوا تقديره نحيا ونموت. طبعا هناك أقوال أخرى، بعضهم يقول يموت بعضنا ويحيا بعضنا، يعني يولد جيل آخر بعد جيل ولا يوجد إيش قيام، هذا قول الكفار. وعلى قول أيضا قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال بعض المفسرين معناه رافعك إلي ومتوفيك بعد أن أنزلك، في آخر الزمان، لأننا نعرف أن عيسى دلت الأدلة الواضحة من السنة على أنه حي وأنه سينزل آخر الزمان. فالوفاء قيل بمعنى النوم، لكن من الأقوال أيضا أن في الآية تقديما وتأخيرا، رافعك إلي ومتوفيك أي بعد ذلك لاحقا. لكن هناك أقوال أحسن من هذا في توجيه هذا، قيل متوفيك يعني قابضك آخذك، ليس المعنى متوفيك يعني مميتك، وقيل غير، وقيل وفاة النوم، وقيل غير ذلك. من الأمثلة الواضحة على هذا قصة لوط في سورة الحجر، فإنك إذا قارنتها بسورة هود وغيرها من وسورة العنكبوت ونحو ذلك يتبين لك أن في القصة تقديما وتأخيرا واضحا، ارجع إليه تجد ذلك. أيضا من المجازات التعبير بالسبب عن المسبب وعكسه، السبب عن المسبب. فمثلا الشاعر قال إذا سقط السماء بأرض قوم رأينا وإن كانوا غضابا، سمى العشب سماء لأنه ينبت بالمطر، سمى المطر سماء لأنه ينزل منها، ثم سمى العشب أيضا سماء لأنه ينبت بالمطر، فأطلق السبب على المسبب، أطلق السبب على المسبب. وقد يأتي العكس أيضا، وقد يأتي باعتبار ما كان، آتوا اليتامى أموالهم، نعم باعتبار أنهم إيش صاروا كانوا يتامى، وإلا هم لا يؤتون وهم يتامى بعد البلوغ ولا يتمى بعد احتلام. وكذلك عصير خمرة أي يصير خمرة، هذا باعتبار ما يقول إليه، وهكذا. وهذا معروف عند أهل البلاغة، يسمى بإيش المجاز المرسل، له علاقات معينة، إطلاق السبب وإرادة المسبب، وعكس إطلاق الحال وإرادة المحل، وعكس إطلاق الآلة إطلاق السبب. هذه علاقات المجاز معروفة في علم البلاغة يرجع إليهم. قال الناظم رحمه الله الرابع، إذن هذا هو 28 من جملة الأنواع، المشترك. قرؤن وويل ند ند والمولى جرى تواب الغي مضارع وراء، يعني اكتفى تبعا للأصل بذكر الأمثلة فقط ولم يعرفه. المشترك اللفظي هو اللفظ الدال على معنين فأكثر حقيقة فيهما، حقيقة فيهما ليس مجازا في أحدهما وحقيقة في الآخر كما في السابق، فكلاهما معنى حقيقي لللفظ وليس بينهما علاقة. مثال ذلك لفظة عين، تطلق على العين الجارية، على العين الباصرة، على العين بمعنى الذهب والفضة، كل معنى مستقل عن الآخر وحقيقي. طيب إذا عرف هذا ننتقل إلى الأمثلة. من أشهرها لفظة قرء، فإن كلمة قرء تطلق على الحيض وعلى الطهر، واختلف العلماء من السلف والخلف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فمنهم من قال ثلاث حيض ومنهم من قال ثلاثة أطهار، وهذا خلاف معروف لأن كلمة قرء مشترك تطلق على الحيض وعلى الطهر. كلمة ويل وقال هنا قرء وويل، ويل قيل تطلق على وادي في جهنم وعلى كلمة للوعيد، ووادي في جهنم هذا الحديث فيه ضعيف لكن يعني قد يستأنس به أو بأقوال السلف. ند، الند يطلق على الند يطلق على الكفء المثل والضد المناوي، مثل وعلى الضد المناوي. والمولى، المولى تطلق على المولى الأعلى مثل السيد للعبد، والمولى الأدنى مثل العبد أو المملوك العتيق للسيد للذي كان سيدا له، هذا يسمى مولى. فتقول مولاي فلان أي سيدي الذي اعتقني، ومولاي فلان أي عبدي الذي اعتقته الذي كان عبدي واعتقته. وأيضا تطلق على النصير أو الولي أو القريب، أو عندها معاني كثيرة جدا، فيقول لك هذه من المشترك. تواب، تواب تطلق على العبد التواب إلى الله عز وجل كثير التوبة، وتطلق على من يقبل التوبة والله عز وجل من أسمائه التواب. كذلك الغي، الغي طبعا هي ضد الرشاد، ما ضل صاحبكم وما غوى. وقيل أيضا تطلق على وادي في جهنم وقد فسر به قوله تعالى فسوف يلقون غيا، فعلى هذا يكون مشتركا بين المعنيين. وراء، وراء تأتي بمعنى خلف وهذا هو الغالب، وتأتي بمعنى أمام مثل ما قيل في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ الاسم من ورائه جهنم، قيل أي من أمامه. والمضارع، المضارع يقصد به الفعل المضارع يحتمل مع أن يكون الآن أو في المستقبل، مثلا إذا قلت زيد يسافر فقد تقصد الآن أو غدا على إذا لم تأتي قرينة تبينه. طيب ما حكم المشترك؟ حكم المشترك إذا وجد قرينة توضح أحد أنه مراد به أحد المعنيين دون الآخر فبها ونعم. إذا ما وجدت قرينة فقيل مجمل يتوقف فيه ويبحث عن مبين، عن مبين له، مثل مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في نفس الآية ليس هناك ما يدل، فحاولوا أن يستدلوا ببعض القرائن وتنازعوا فيها ثم بحثوا عن أدلة خارجية أيضا ترجح. طيب وإلا فيحمل على معنيه إن أمكن. بعض العلماء كثير من يعني بعض العلماء أجازوا حمل المشترك على معنيه وقالوا مدام لا تنافي لا مانع أن نحمله على المعنيين جميعا، على المعنيين جميعا. والاشتراك أحيانا قد يأتي في الاسم مثل هذه الأسماء التي ذكر قرء وويل والند والتواب إلى آخره، وقد يأتي في الفعل مثل عسعس والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر. وقد يأتي في الحروف مثل الواو مثلا، هل هي عاطفة أو استئنافية؟ في قوله مثلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل هذه استئنافية تكون جملة مرتبطة بماذا، أو معطوفة على اسم الله عز وجل فيكونون ممن يعلمون تأويله قولا. فإذا أيضا مما قد يقارب من هذا وهو له علاقة بمبحث المجمل قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الزوج وقيل أبو المرأة، الولي، الولي عموما وخاصة الأب. فبعضهم يقول احمل على المعاني كلها، وهذا يفيدنا كثيرا في علم التفسير لأن كثيرا من الآيات تحتمل معاني لا تنافي بينها. فإذا قلنا لا سيما في القرآن لأنه تنزيل من حكيم حميد، فالله عز وجل يعلم كما ذكر الشيخ السعيدي كل ما سيفكر فيه العباد ما دام أنها لها وجه صحيح وليس هناك ما يمنع وليس هناك ضعف في حمل الآية عليه، كلها معاني قوية متبادرة من اللفظ وكذا ولا تنافي بينها. أما إذا كان هناك بينها تنافي فلا بد من الترجيح، فهل يصلح أن نقول احمل القرى على الطهر والحيض جميعا؟ لا يصلح أن بينهما تنافيا كما شرحناه في موضع آخر. فعلى القول بأن أنها تعتد بالأطهار فبمجرد ما رأت الدم في الحيضة الثالثة تخرج من العدة، وعلى القول بأنها ثلاث حيض لا بد أن تكمل الحيضة الثالثة كاملة، وقال بعضهم تغتسل. ثم قال الخامس المترادف من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن والبحر واليم كذا العذاب رجس ورجس جاء يا أواب. يعني المترادف، الترادف هو اتحاد، هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، تكون ألفاظ متعددة معناها واحد، مثل كما ذكر هنا إنسان وبشر فالمعنى واحد، البحر واليم معناهما واحد، العذاب والرجس والرجس معناهما واحد. في بعض السياقات لكلمة رجس، رجس قد تستعمل بمعنى نجس لكن أحيانا تأتي بمعنى العذاب، يقول ورجز ورجز قد يأتي بمعنى العذاب، فهذه مترادفة. ووقوع المترادف في اللغة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا ترادف في اللغة، وهؤلاء يميلون إلى إثبات الفروق الدقيقة بين الألفاظ، يقولون ما من لفظين في اللغة العربية إلا وبينهما فرق دقيق، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وفي هذا يؤلف بعض العلماء كتب الفروق اللغوية مثل أبي هلال العسكري. ويعني كذلك قيل ممن قال بهذا القول يعني بعض علماء اللغة المشهورين، وبعض العلماء قالوا بل هو موجود في، وابن تيمية قال قليل وفي القرآن نادر إن وجد، والمسألة فيها خلاف مشهور. وبعض العلماء قالوا بل هو موجود في اللغة وفي القرآن، واستدلوا بأن هناك ألفاظا يصعب جدا التفريق بينها إلا بتكلف بالغ مقيت يعني بعيد. ولهذا إذا قرأت في كتاب أبي هلال العسكري مع تمكنه وتقدمه ستجده فرق بين بعض الألفاظ تفريقا جيدا قويا، وفي بعضها هناك تكلف شديد في التفريق. ضربوا مثالا للألفاظ التي يصعب التفريق بينها، القمح والبر والحنطة. طيب، وبعضهم قال بعض هذا الخلاف لفظي، يعني ليس الجميع لكن بعض. لماذا؟ لأن من قال ليس هناك يوجد ترادف يقصد أصل المعنى، ومن قال لا يوجد ترادف يقصد المعاني التابعة الدقيقة التي من أجلها سمي الشيء بذلك. مثال السيف له أسماء كثيرة، المهند، اليماني، الصمصام، الصارم، فالذين قالوا مترادف قالوا كل هذا يدل على السيف في الجملة، والذين قالوا غير مترادف قالوا لا، سمي مهندا لأنه صنع في الهند، أو وسمي يماني مثلا لأن لجودة الصفائح اليمانية، أو مثلا سمي صارما لقطعه وصرامته، وسمي حساما لحسمه. طيب هل الأولون ينكرون هذه المعاني؟ قد لا ينكرونها، لكنهم ينظرون إلى أصل المعنى، أن أصل المعنى واحد، وهؤلاء نظروا إلى تفاصيل المعنى الزائد. ثم إنهم قد يقولون هذا في الأصل، لكن بعد ذلك مثلا سمي كل حسام سيفا، وسمي كل حسام مهندا ولو لم يكن صنع في الهند، وهذا مما يؤيد القول بالترادف. ولهذا الألفاظ كما قال بعضهم ليست على مرتبة واحدة، في بعضها الترادف قوي، وفي بعضها هناك ألفاظ، يعني التوسع في القول بالترادف ليس بجيد، ونفي الترادف تماما أيضا ليس بجيد، فيتوسط في هذا، يقال قد يكون هناك إيش أصل يعني الترادف موجود في بعض الألفاظ التي يصعب التفريق بينها، لكن لا يتوسع فيه. فشيخ الإسلام قوله جيد، قال قليل وفي القرآن نادر، لكن يعني جاءت بعض الألفاظ متقاربة، مثلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن بعضهم اجتهد في التفريق بين هذه الألفاظ إما بفرق واضح أو متكلف. ضرب هنا أمثلة أيضا لم يذكرها الناظم، السيوطي ذكرها، الحرج والضيق مثلا، وذكرنا ما ذكره هو من الأمثلة، وبعضهم ذكر الشرع. ثم قال رحمه الله السادس الاستعارة. قال وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثلي، هذين ما جاء كسلخ الليل. الاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، يعني المجاز له نوعان، إما أن تكون علاقته المشابهة أو غير المشابهة. ما علاقته غير مشابهة هو المجاز المرسل، وتقدم ذكر بعضه، وما علاقته المشابهة يسمى بالاستعارة. وبتعبير آخر يقولون هو تشبيه حذف أحد طرفه، يعني الفرق بين التشبيه والاستعارة، التشبيه سيأتي بعده، أن التشبيه يكون الطرف لا بد من ذكر الطرفين ولو تقديرا، لا بد من، فتقول مثلا زيد أسد أو كالأسد، إذن أين المشبه زيد؟ أين المشبه به؟ أسد. هند كالقمر مثلا، السماء مثلا كالمرآة في الصفاء، يعني إذن ذكرت المشبه مشبه به. أما الاستعارة فلا يجتمع طرفاها أبدا، لا تكون استعارة إلا إذا حذف إما المشبه أو المشبه به، لا يذكر إلا واحد منهم. فإذا ذكر المشبه به هذه تسمى تصريحية، وإذا حذف وإنما ذكر المشبه فقط ويشير إلى المشبه به بشيء من لوازمه فتسمى مكنية. وقد ضرب مثالا للأمرين، فأما التصريحية فمثل لها بقوله أما قول خال من أداته فهذا ليس بدقيق إلا على تأويل سيأتي، أن التشبيه لابد فيه من أداء. طيب هناك تشبيه ليس فيه أداء مثل زيد أسد، لكن قالوا مقدرة يعني خال من الأداء لفظا وتقدير، لكن الأدق كما قلنا أن نقول لا يجتمع طرفه. طيب هنا قال مثال أو من كان ميتا فأحييناه، هل المقصود ميتا حقيقة ثم نشرناه؟ لا، المقصود أو من كان ضالا فهديناه، فشبه الضلال بالموت والهداية بالإيش؟ بالحياة. وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا، فالضال ميت القلب. طيب فإذا استعار لفظ الموت لما الذي هو مفارقة الروح الجسد للضلال ولمفارقة الهداية، يعني وهو مفارقة الهداية، والهداية التي هي حياة القلوب والنفوس والأرواح وهكذا. هذه استعارة تصريحية لأنه شبه، لاحظ الضال بالميت، المشبه به ما هو الميت، صرح به أو لا صرح به. كذلك شبه الهداية بالحياة، صرح بالحياة، نعم، هذه تصريحية. أما المثال الثاني فهي مكنية، كيف؟ أن مثلا مثالها المشهور وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، هل المنية لها أظفار حقيقية تنشب أظفارها في الميت؟ لا. طيب ما المقصود؟ تشبيهها بسبع هجب، المشبه به هو السبع، هل ذكر؟ لا، لكن أشير إليه بشيء من لوازمه وإنشاب الأظفار، فهذا يسمى مكنية. طيب ننظر هنا الآية التي ذكرها هو، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، شبه انكشاف الليل شيئا بسلخ الشاة، فيمكن أن نقول شبه الليل المنسلخ بشاة ولكنها مكنية في النفس أو يعني غير مذكورة، وأشار إليها بشيء من لوازمها وهو السلخ، شبه الليل بجلد الشاة وأشار إليه بشيء من لوازمه هو السلخ. ويمكن أن نقول مباشرة لا بأس، هذا اجتهاد مني وهم لم يقولوا مكنية، لكن قالوا إنها هنا في الشروح هنا قالوا إيش، شبه ذهاب الليل شيئا فشيئا بسلخ الشاء جلد الشاء شيئا فشيئا، كأنه بجامع شيء أسود ينكشف عما وراءه، كذلك سلخ الليل بالنهار. ثم قال السابع التشبيه، وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى من المعاني، أمر يشارك آخر في معنى من المعاني، فأركانه أربعة، المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه. فإذا قلنا السماء كالمرآة في الصفاء، أين الأركان؟ المشبه وهو السماء، المشبه به المرآة، أداة الشبه الكاف، الكاف مثل كأن، كل هذه أدوات التشبيه، وجه الشبه الصفاء، كذلك زيد كالأسد في الشجاعة أو مثل الأسد في الشجاعة أو كأن زيدا أسد في الشجاعة وهكذا. طيب التشبيه هو هذا معنى قوله وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته، يعني لا بد أن تكون أداة التشبيه مذكورة إما لفظا كالأمثلة أو تقديرا مثل زيد أسد في الشجاعة، فالتقدير مثل الأسد. وأفضل من هذا أن نقول لا بد أن يذكر فيه الطرفان، ركن التشبيه المشبه ومشبه به، حتى لا تكون استعارة، إذا حذف أحدهما صارت استعارة كما تقدم، وليته قدم للتشبيه على الاستعارة، لأن التشبيه الاستعارة مبنية على التشبيه. وأمثلته في القرآن كثيرة وقد تتداخل مع ضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال في نوع من التشبيه. مثلهم كمن أمثلته، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا مهم، يعني يعين على التدبر، ما هو وجه الشبه وما ولماذا شبه بهذا المثل دون غيره، يدخل في تدبر القرآن. والعلماء من قديم ألفوا في أمثال القرآن، وبعض المؤلفين ألف في تشبيهات القرآن، من ذلك الجمان في تشبيهات القرآن كما ذكر بعض الشراح. فهذا النوع هو السابع وهو ينبغي أن يكون الحادي والثلاثين من هذه الأنواع. ثم ذكر، نأخذ قليلا من العقد الخامس ونقف عليه، قال العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا، سنأخذ بعضها فقط ونقف. ما يرجع إلى الأحكام هذا يتداخل مع علم أصول الفقه دلالات الألفاظ، لكن من جهة قرآنية، لأنه نحن نبحث في علوم القرآن، هذه علوم قرآن متداخلة مع أصول الفقه وهي مهمة جدا، لكن الأصوليون يعلقونها بالأحكام، وعلى هذا جرى هنا قال الأحكام، ولكن في الحقيقة يمكن أن يجمع هنا بين الأحكام والأخبار. الأخبار أيضا داخلة. والأخبار في القرآن أكثر من الإش، أكثر من الأحكام. فإذا نحن لا نخصها بالأحكام، بل حتى في الأخبار خاصة في علوم القرآن. وبهذا تدخل في الاعتقاد، في أخبار الأولين، القصص، في كل ما يأتي في القرآن، في أخبار الآخرة، في كذا. فمثلا إذا قلنا هذا عام مخصوص، هذا يدخل في الجزاء الذي يذكر الله عز وجل في الآخرة، في كذا في كذا، أليس كذلك؟ بلى. مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. هل كل من أكل مال اليتيم لا بد أن يحصل له هذا الجزاء؟ لا. إذن هذا عام، قد يخص، قد يخص بمن أتى ببعض الحسنات أو تاب مثلا. قد نقول مثلا إلا من تاب، هذا أخذنا من دليل آخر. إذن عام مخصوص، هذا في أحكام الآخرة، ليس في أحكام الفقهية، ليس في الأحكام الفقهية. كذلك مثلا قصة، في قصص، القصص التي تحصل، أو في الأخبار عن الله عز وجل أو كذا. فإذا نحن لا نخصه بالأحكام في القرآن وفي التفسير، لا نخصه بالأحكام، بل الأخبار، والأخبار أكثر منها. وهو نفسه يقول بالأحكام، وسيمثل ببعض الأمثلة التي هي أخبار، يعني من أولها مثلا العام الباقي على عمومه، قال والله بكل شيء عليم. هل هذا حكم؟ هل هذا حكم؟ لا، هذا خبر، فدل على أنه ليس خاصا به. فهم يسمونها، وقد نبهنا على هذا في كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه لكن هي عامة في الحقيقة، ليست خاصة بالفقه فقط العملي. طيب، هو قال هنا المتعلق، وهو 14 نوعا، ذكر 5 أنواع متعلقة بالعام والخصوص، وكان يمكن أن تجمع في العام والخاص. ذكر العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام المراد به الخصوص، وما خص به شيء، ما خص منه بالسنة، وما خص به من السنة، وكلها أنواع ترجع إلى العام والخاص. والعام هو اللفظ، نعم، اللفظ المستغرق لما يصلح به دفعة واحدة، كما هو معروف بلا حصر، كما هو معروف عند الأصوليين. طيب، العام الباقي على عمومه، قال هو الأول العام الباقي على عمومه، وهذا الثاني والثلاثون من جملة الأنواع 55. وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذوا دون لبس. يقول العام الباقي على العموم، يعني لم يدخله تخصيص ولا يراد به خصوص، بل باقي على العموم. وهذا يقول قد عز، يعني وعبارة السيوطي مثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم وخلقكم من نفس واحد. كثير من المتكلمين ذهب إلى أن العام الباقي على عمومه قليل، وهذا فيه توهين لدلالة الكتاب والسنة، وهو لا يقبل. ولهذا هذا مما وهنوا به، يقولون هذه أدلة لفظية وكذا، ويرجع إلى الأدلة العقلية، وهذا كلام ليس بصحيح، وقد ناقشهم علماء أهل السنة من المتأخرين فيما زعموه، وبينوا أنه ليس قليلا. وبينوا هم يقولون، يقول لم يوجد له، لاحظ القرآن كم آية وكم جملة، يقول لم يوجد فيه له إلا اثنان فقط، والله بكل شيء عليم، هذا لا يخرج عنه شيء من الكليات، من الجزئيات، من المقدرات، من يعني مجرد تقدير ولم تقع، ومن الواقعات، ومن الماضي والمستقبل، كل شيء. طيب، والمثال الثاني خلقكم من نفس واحدة، كل الناس مخلوقون من آدم وحواء، هل يوجد إنسان ليس مخلوقا من ذرية آدم وحواء؟ لا. قال خلاص لم يوجد إلا هذا. والعلماء ردوا عليه الذين قالوا بل هو موجود، مثل قولي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا عام في كل ما نكح الآباء، حرمت عليكم أمهاتهم، عام في جميع الأمهات، الله خالق كل شيء، عام في كل مخلوق، وإن كان يعني بعضهم يخص منه تكلفات يذكرونهم. ولا يظلم ربك أحدا، هل هناك أحد يظلمه الله عز وجل؟ إذا هذا لا يقبل كونهم قليل وكذا. ثم قال الثاني والثالث، وهما الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الأنواع كلها، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة، والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. عندنا العام الباقي على عمومه، هذا تقدم. عندنا عام مخصوص معناه دخله التخصيص، والتخصيص تعريفه وقصر العام على بعض أفراده لدليل، قال صاحب المراقي قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الأفراد. فإذا جاء دليل يخص بعض العام على بعض يقصر العام على بعض أفراده التي كانت دون بعض، هذا يسمى تخصيصا. مثاله، مثال عام مخصوص، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا ظاهر أنه عام في جميع المطلقات، خص منه من لم يدخل بها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذا تزوج إنسان امرأة ثم قبل أن يدخل بها طلقها لا تعتد لا بثلاث قروء ولا بغير ذلك مباشرة، ليس عليها عدة. أيضا الحوامل وأولات الحمل أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا طلق الإنسان الحامل ولدت ولو بعد لحظات خرجت من عدة ولا تحتاج إلى أشهر ولا قروء، وغير ذلك من الاستثناءات. الشاهد أنه هذا عام مخصوص، يعني خرجت منه بعض الأفراد بدليل. العام المراد به الخصوص معناها عام لكن في اللفظ، لكن في المعنى أصلا هو لم يكن عاما، وإنما أريد به خاص يمثلون له كما مثل هنا بقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. قالوا ليس مخصوص الناس جميعا، اليهود يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، الناس قالوا مراد به النبي صلى الله عليه وسلم لاجتماع صفات الناس في المحمودة، وقيل بل المراد به العرب. وعلى القولين فليس المقصود يحسدون جميع الناس، إنما مقصودون يحسدون أناسا مخصوصين، إما النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو العرب لانتقال الرسالة إليهم من بني إسرائيل. إذن هذا عام في اللفظ لكن مراد به الخصوص. أيضا مثلا إذ قالت الملائكة يا مريم، قالوا المراد به جبريل كما جاء في الآية الأخرى أن قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن جبريل هو الذي كلمها، فأطلق الملائكة وراد إيش جبريل على قول ولو على قول أو اتفاقا ينظر. وكذلك مثلا الذين قال لهم الناس، إن الناس، الناس ليس كل جميع الناس، بعض الناس، إن الناس يعني أبا سفيان ومن معه، ليس جميع الناس. هذا عام مراد بالخصوص. ما الفرق بينهما؟ فرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن العام المخصوص هو حقيقة لكنه قصر على بعض أفراده على عند الراجع على الراجح وقول الجمهور، والثاني مجاز عند من يقول به أطلق العام وأريد به الإيش الخاص، هذا نوع من أنواع المجاز رد به الخاص. الثاني أن هذا قرينته لفظية، المخصوص لابد من دليل لفظي، والآخر قرينته عقلية، لا يمكن أن كل الناس قالوا لكل الناس إن الناس قد جمعوا لكم مثلا أو يحسدون جميع الناس هم نفسهم جزء من الناس، قد تكون قرينته عقلية أو مثلا تعرف من دليل آخر قد يعرف أنه. والفرق الأساسي بينهما أن أو الأصلي أو الأساس بينهما أن المراد به الخصوص من الأول لم يرد به عمومه، وأما الآخر فأريد به العموم لكن هذا العموم ليس شاملا لكل الأفراد. إذن هذا عام مراد به العموم لكن ليس جميع الأفراد، وأما هذا فهو عام من أساسا أريد به الخصوص. أنت مثلا عندما تقول لأهلك أو لأولادك وأنت تنتظر ضيوف قد حضر الناس، هل تقصد جميع البشر؟ لا طبعا، تقصد الناس المنتظرين وهكذا. ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الآخر، المراد به الخصوص قد يراد به كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعيم بن مسعود قول في قوله الذين قال لهم الناس جبريل، أما العام مراد به الخصوص فيبقى منه أقل الجمع على الخلاف فيها هل هو اثنان أو ثلاثة. ثم قال الرابع ما خص منه بالسنة تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل لقول من قد منع أحدها وغيرها سواء فبالعراية خصت الربا، يعني تخصيص القرآن بالسنة كثير لأن السنة أصلا بيان للإش للقرآن، فمن ذلك والقول بمنع ذلك شاذ كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب من ذلك مثلا مثال قال الربا خص منه العراية، فالعراية ينطبق عليها حد المزابنة وأوضحنا هذا في مقام آخر لأنه بيع تمر برطب والرطب ينقص ومع ذلك استثنى، فهذا إيش استثناء وتخصيص بالسنة للقرآن وهو كثير أشياء كثيرة. مثلا أحلت لنا ميتتان ودمن، هذا يخصص قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ومثال ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، خصت منها السنة الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهذا كثير لأن السنة أصلا بها القرآن ولا فرق بين السنة متواترة أو أحاد، كلها يخص بها القرآن بلا إشكال والقول بغير ذلك شاذ. أخيرا وبه نختم ما خص بالقرآن من السنة، هذا عكس قال وعز لم يوجد سوى أربعة كآية الأصواف أو كالجزية والصلوات حافظوا عليها، صلوات حافظوا عليها، نعم الصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، حديث ما أبين في أولاها خص وأيضا خص ما خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا، وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. تخصيص القرآن للسنة قليل لأن الغالب أن القرآن هي التي تبين أن السنة هي التي تبين القرآن، أما تبيين القرآن للسنة فهو قليل لكنه واقع، فلا يؤخذ بقول من منع ذلك. وقال السيوطي لم يوجد منه إلا 4 أمثلة على حسب استقرائه، حتى يعطوا الجزية خصت قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا عام. فجاءت الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا إلى أن قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، هذا خص أن اليهود والنصارى إذا أدوا الجزية فإنه يتركون ولو لم يشهدوا لا إله إلا الله، فهذا تخصيص. هل غيرهم مثلهم؟ المجوس طبعا مثلهم، غيرهم من الوثنيين فيه خلاف. المثال الثاني ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، هذا خص قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من أو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أبين من الحي فهو ميت، كل شيء قطع من الحي ظاهره أنه حكم حكم الميت، لكن الآية امتنت بالأصواف والأوبار والأشعار، فإذا قطعت مثلا جز صوف الغنم مثلا وهي حية فهذا طاهر وليس نجسا، فهذا استثناء من الحديث، آية تستثني من حديث. كذلك قوله والعاملين عليها خصت قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، هذا ظاهر أي غني لا يجوز له، لكن الله عز وجل قال عاملين عليها ولو كانوا أغنياء، دل الدليل طبعا ليس الآية فقط مع من ضم إليها، يدل على أن العامل ولو غنيا يعطى من الزكاة. وقوله حافظ على الصلوات خصت النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها وكذا، فإذا أدرك الإنسان، هذا على قول مصنف السيوطي شافعي ومن وافقه من الجمهور، يقول مثلا إذا استيقظت وقت شروق الشمس فصلي، فإن النهي للنوافل وليس للفرائض، والحنفية خالف في هذا، قالوا حتى الفرائض تؤخر قليلا حتى تطلع الشمس ثم تصلي، وليس هذا موضع بس هذه المسألة فقهيا، لكن الشاهد أنهم قالوا تخص مثلا من إيش، لا صلاة لا تصلوا لا تحروا لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ولا صلاة بعد غروب الشمس حتى بعد العصر حتى تغرب الشمس، قالوا يستثنى من هذا، ليس المقصود به الفرائض إنما المقصود به النوافل. طبعا ليس من الآية فقط، مجرد حافظ على الصلاة هذا عام خالف عام، لكن هناك نصوص أخرى مثلا مثل قولي من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك الصلاة، ومن هذا أيضا مستدل به على نزاع في التفاصيل، ليس هذا محل بسطها، نقف عند هذا الحد والله أعلم. وإن شاء الله نحاول أن نختم هذا الكتاب في المجلس القادم على أساس أن يكون المجلس يوم الخميس الأخير، يتحول إلى نظم الأصول والقواعد بعد الظهر أيضا إن شاء الله، فإن شاء الله نختم هذه المنظومة في المجلس القادم، معليش تحملوا واصبروا قليلا تنالوا الخير الكثير إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.